هنا المناسب أن يجمع المضاف ليتناسب مع المضاف إليه ويكون كل منهما دالا على التعظيم فيجتمع بدلالة المضاف والمضاف إليه على التعظيم يجتمع تعظيم أعظم. وعلى هذا فيكون المراد بالجمع هنا المراد التثنية لكن جمعت للتعظيم. أشكل على بعض طلبة العلم ما أوردتوه في كتابكم قواعد المسألة. نعم. في مسألة المعية فنرجو من فضيلتكم توضيح هذه النقطة. نعم. هذه النقطة لا إشكال فيها بحمد الله وهي معية الله سبحانه وتعالى لخلقه، فإن معية الله لخلقه ذكرها الله تعالى في القرآن في عدة مواضع على عدة أوجه، فمرة ذكرها عامة لجميع الخلق كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وذكرها الله تعالى مضافة إلى أوصاف محبوبة إليه كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. وذكرها تعالى مضافة إلى أشخاص مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى في محمد عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر لا تحزن إن الله معنا. وذكرها الله تعالى في مقام التهديد كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومتعلقاتها تختلف بحسب الإضافات، وهي معية كغيرها من الصفات يراد بها الحقيقة كما يراد بغيرها من صفات الله عز وجل، ولكن الحقيقة التي يجب أن يعلم أن تعلم أن الله عز وجل فوق عرشه لا شك في ذلك عال على خلقه، لكن لما كان عز وجل لا يخفى عليه شيء ولا يحول دون علمه شيء ولا دون رؤيته شيء، لا سقف ولا سماء ولا سحاب ولا غبار ولا شيء، صار سبحانه وتعالى وإن كان فوق عرشه فهو مع خلقه. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله لذلك مثلا فقال إن القمر في السماء، وإن العرب يقولون القمر معنا وهم في الأرض، ولا يعنون بذلك أن القمر نزل إلى السماء إلى الأرض ولا أنهم صعدوا إلى السماء، بل إن المعية بحسب ما تضاف إليه هذا هو معناها. ولكن يجب إذا كنا نخاطب من لا يفهم من المعية إلا الحلول في المكان الذي أنت فيه أيها القائل، يجب أن نقول له إن الله تعالى عالم بخلقه محيط بهم علما وقدرة وسلطانا. أما من أمكنه أن يتصور الجمع بين المعنى الحقيقي للمعية والعلو كما ذكرنا في المثال الذي ذكره الشيخ، فإننا نقول له إن معية الله لخلقه حقيقة لكن لا يعني أنه حال في أمكنتهم أو مختلط بهم. نعم. ما تفسير الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ لو تدور غير المشكلات هذه يمكن ما يفهمها أكثر الحاضرين. هذه واردة. لأن أكثر الحاضرين ودي بشيء تكون منفعته عامة. لكن هذه تنتظر الإجابة. طيب. ما دام حلت ضيفا نعطيها القراءة إن شاء الله تعالى. هذا الحديث إن الله تعالى خلق آدم على صورته من الأحاديث المتشابهة. من الأحاديث المتشابهة، والله بحكمته جعل القرآن متشابها ومحكما، فقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتأمل قوله جل وعلا هن أم الكتاب، أم الشيء مرجعه، يعني أنه يجب أن يرد المتشابه إلى أمه وهو المحكم. ففي القرآن آيات متشابهة، في القرآن آيات متشابهة، ولعل منها آية المعية التي ذكرت لأنها اشتبهت على بعض أهل البدع فادعوا أو اعتقدوا أن الله مع خلقه في الأرض. وكذلك السنة أيضا فيها أحاديث متشابهة، والواجب رد المتشابه إلى المحكم. خلق آدم على صورته، قد يتبادر لبعض الناس أن آدم مثل الله لأنه قال خلق آدم على صورته، وأنت إذا قلت هذا على صورة هذا فالمعنى أنه مثله. نعم، إذا كان كذلك فهذا الحديث ظاهره لا يليق بالله عز وجل. إذا قلنا إن هذا ظاهره وليس ظاهره كما سنبين إن شاء الله تعالى، نقول إذا كان هذا من المتشابه فما هو الواجب؟ الواجب أن نرده إلى المحكم، وهو قوله تعالى في نفي المثلية ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا. كل هذه الآيات تدل على أن الله لا مثيل له، والعقل يدل أيضا على أن الله لا مثيل له، لأن الله خالق وما سواه مخلوق، ولا يمكن أن يكون المخلوق مثل الخالق لا في حقيقته ولا في صفاته. فالسمع والعقل دل على المباينة العظيمة بين الخالق والمخلوق، أليس كذلك؟ طيب، إذن كيف المخرج من هذا الحديث الذي قد يظن الظان أنه دال على التمثيل؟ نقول اختلف العلماء في المخرج منه، فقال بعضهم إن المراد إن الله خلق آدم على صورة آدم وجعل الضمير مضافا إلى آدم، ويكون معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورة آدم. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الوجه، وقال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقبح ولا يقول قبح الله وجهك ولا من شبه ولا وجها أشبه وجهك، فإن آدم خلقه الله، فإن الله خلق آدم على صورته. قالوا والضمير يعود إلى المضروب وإلى المقبح، وأن معنى الحديث فإن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب وعلى صورة هذا المقبح، فلا تضرب وجهه فيخالف بضربك وجه أبيه آدم، ولا تقبح وجهه لأنه على صورة آدم، فإذا قبحت المماثل صار تقبيحا لما ماثله الذي هو آدم. يعني فيكون الضمير عائدا على المضروب والمقبح وجهه، هذان قولان. وقال ولكن هذين القولين ضعيفان، يضعف الأول أنه لا معنى للحديث إذا قال إن الله خلق آدم على صورة آدم، لا معنى له إطلاقا، والنبي عليه الصلاة والسلام ينزه كلامه ولا سيما فيما يتعلق بصفة الله عن اللغو وعن ما لا فائدة له ولا معنى له. ثم أي صورة سبقت لآدم حتى نقول إن آدم خلق على صورة آدم؟ وأما المعنى الثاني فهو أيضا واضح بأنه ضعيف، لأنه لا معنى لكون الله تعالى خلق آدم على صورة المضروب من كوننا نقدر هذا الوجه ونحترمه ونعظمه، فهذا كالمعنى الأول لا يدل عليه الحديث. ويرد ذلك أيضا ما ورد صريحا في نفس الحديث، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا الظاهر يمنع من احتمال عود الضمير إلى سوى الله عز وجل، لأنه صريح بأن الإضافة إلى الله عز وجل على صورة الرحمن، وحينئذ يكون الإشكال تماما. فما هو الجواب؟ ذهب بعض المحدثين ومنهم ابن خزيمة رحمه الله إلى أن هذه اللفظة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الراوي رواها إن صحت بالمعنى، فظن أن الضمير يعود على الله فرواها بمعناها وأنكر هذه اللفظة. وكلامه عليها معروف في كتاب التوحيد له. وبعض العلماء قال إنه لا يمكن إنكارها وأنها صحيحة وصححها، ولكن نخرج من المعنى المهم لما لا يليق بالله عز وجل، نخرج عنه بأحد وجهين. فإما أن نقول إنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له، لا يلزم من كون الشيء مماثلا للشيء، من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له، مفهوم؟ لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. هذه دعوة تحتاج إلى دليل. الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ومعلوم أنه لا مماثلة، فالقمر ليس له عين وليس له أنف وليس له شفة وليس له فم، والذين يدخلون الجنة لهم ذلك. فيكون المعنى أن هناك شيء من المشابهة لا المماثلة، وحينئذ لا إشكال في الحديث. والوجه الثاني مما يمكن أن نخرج به أن نقول على صورة الرحمن، هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، أي على صورة التي خلقها الرحمن وجعلها على أحسن صورة وعلى أحسن تقويم، فكيف يليق بك أن تضربها حتى تختشها أو أن تقبحها والرب عز وجل هو الذي خلقها واعتنى بها؟ ويكون الإضافة هنا إضافة تخصيص وتشريف كإضافة ناقة الله وبيت الله إلى الله عز وجل. هذان هما الوجهان اللذان يزولان بهما الإشكال. وأرجو أن يكون أن تكون بقية الأسئلة تلاحظ فيها منفعة العموم. يقول قرأت في إحدى المجلات مقالة لكاتب يقول بأن الأديان كلها عند الله سواء، والمهم هو الإيمان بوجوده والإخلاص له، ويستشهد على قوله في الآية القرآنية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. نقول إن هذا الكاتب الذي كتب هذا أخطأ في هذا الإجمال، أخطأ، إذ أن قوله هذا مجمل. فإن أراد بالأديان أنها كلها مرضية عند الله حين قيامها وحين بقائها شرعا فهذا حق، فإن شريعة موسى في وقت موسى مرضية عند الله وهي إسلام عند الله عز وجل، وشريعة عيسى في وقت عيسى مرضية عند الله وهي إسلام ومقبولة عنده ولا شك في ذلك. وإن أراد أنها بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مرضية عند الله ومقبولة فقد كذب، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الخطأ العظيم الذي مؤداه أو مقتضاه تكذيب القرآن في قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما ما استدل به من الآية فإن الآية مقيدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين آيتين التي في البقرة والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فقيدها بمن آمن بالله واليوم الآخر. ومعلوم أن النصارى واليهود بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كفار، ولهذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله بقتالهم. فعلى هذا نقول إن هذا الإجمال الذي كتبه الكاتب خطأ فاحش، والواجب التفصيل. فيقال أما هذه الشرائع حين قيامها فهي مقبولة عند الله عز وجل ومرضية عنده، وأما بعد أن نسخت بدين الرسول عليه الصلاة والسلام فلا. أحد أقاربي كان مواظبا على الصلاة والصيام وفجأة أصبح لا يصلي ولا يقوم، وعندما سألناه عن سبب تركه للصلاة والصيام أجاب قائلا إن الله الحنفية. فلماذا إذا أصلي ما دمت داخل النار؟ أعوذ بالله. هذا الرجل نسأل الله العافية لو قرأ آخر الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لتبين له الأمر، ولكنه نسأل الله له الهداية وأن يتوب الله عليه حتى يرجع إلى دينه وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. أما تركه للصلاة فإنه بترك الصلاة كان كافرا مرتدا عن الإسلام، يترتب عليه أحكام المرتدين، ومنها ما سأذكره الآن. يترتب عليه أولا انفساخ النكاح من زوجته إن كان متزوجا، تحريم تزويجه إن كان لم يتزوج، لأن الكافر لا يحل أن يزوج بمسلمة لقول الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الأمر الثالث أنه لو مات أحد من أقاربه فإن هذا الذي لا يصلي لا يستحق شيئا من الإرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الأمر الرابع أن ذبيحته لا تحل، تحل ذبيحة اليهود والنصراني وذبيحة من لا يصلي لا تحل لأنه مرتد عن الإسلام. الأمر الخامس أنه لا يحل له أن يدخل حرم مكة، ما أدخلت الأميال حرام عليه أن يدخله، ولا يجوز لمن علم أنه يصلي لا يجوز له أن يمكنه من دخول هذه الحدود. من علم أنه لا يصلي لا يجوز أن يمكنه من دخول هذه الحدود لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والأمر السادس أنه لو مات فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، ويحرم على أهله الذين علموا أنه مات على ترك الصلاة يحرم عليهم فعل ذلك وأن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، ولقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ويترتب عليه أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. كل هذه تترتب على ترك الصلاة لأنها ردة، والدليل على أنها ردة أنا لست أقول ذلك لمجرد أن هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكنني أقوله لأن الأدلة تدل عليه من القرآن والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. أما القرآن فإن الله يقول في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، هذه الجملة الشرطية رتب جواب الشرط عليها على ثلاثة أوصاف: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإخوانكم، فإن اختل واحد منها لم يكونوا إخوة لنا في الدين. والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث فقد الدين، لا تنتفي الأخوة من الدين بالكبائر أبدا، فإن من أكبر الكبائر قتل النفس، قتل النفس المؤمنة، ومع ذلك فالأخوة لا تنتفي بقتل النفس المؤمنة. واستمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول مع أن القتل من أعظم الكبائر. إذن فهذه الآية تدل على كفر تارك الصلاة، ويدل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل رسول عليه الصلاة والسلام هذا فاصلا، والفاصل هو المميز بين الشيئين بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر، فلا إيمان مع الكفر بترك الصلاة، لا إيمان مع الكفر بترك الصلاة، وإن كان قد جمع في الرجل خصلة إيمان وخصلة كفر، لكن إذا جعل هناك فاصل بينهما بين الرجل وبين الشرك والكفر يترك الصلاة، علم أن ترك الصلاة لا يجتمع مع الإيمان، أي أن من ترك الصلاة فهو كافر. أما أقوال الصحابة فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ منفي بلا النافع للجنس، ولا النافع للجنس تنفي كل شيء القليل والكثير. المعنى لا يوجد حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة، وإذا لم يوجد حظ له فما بقي عليه إلا الكفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل أو في حق هذا الرجل: نسأل الله تعالى له الهداية وأن يرده إلى الإسلام، وما ذلك على الله بعزيز. إذا مات لا يرمى، وإنما يدفن في مكان بعيد يحفر له حفرة ويرمس فيها. نعم. هو كافر، هو كافر، ولكن يدعى إلى الإسلام لعل الله أن يتوب عليه. السلام لا يرى إذا كان لا يسلم على اليهود والنصارى ما نبدأهم بالسلام، فهذا من باب أولى. نعم. يستشهد أهل البدع بقوله تعالى: ورهبانية تدعونها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأونا حق رعايتها. نعم. قالوا: فمن رأى البدعة حق رعايتها لا ذلك له. والله أعتقد أن هؤلاء الذين يستدلون بهذه الآية إذا رضوا بأنفسهم أن يكونوا من رهبان النصارى فلا كلام لنا معهم، وإن رضوا أن يكونوا من أئمة دين الإسلام فليلتزموا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليأخذوا بتحذيره، فإنه قال: إياكم ومحدثات الأمور، وقال: كل محدثة بدعة. ثم إن سياق الآية لا يدل على المدح، يقول: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكن هم طلبوا رضوان الله فضلوا، ومع ذلك ما رعوها حق رعايتها. نعم. هل يكون عبارة يقول: هل هذا المعنى صحيح لا إله إلا الله؟ يقول: هو إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإبطال اليقين الصحيح على الله. أما قوله إن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله فهذا خطأ لا شك فيه، وإن كان هذا هو ما يقتضيه تفسير المتكلمين لها، حيث فسروا الرب أو الإله بأنه القادر على الاستراء، ولكن هذا ليس بصحيح بل هو باطل. المشركون كانوا يقولون: لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. فهم يقرون بذلك، ومع هذا استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذراريهم وقاتلهم على ذلك، ولم يدخلهم هذا في الإسلام. ولكن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ومن شهد هذه الشهادة استلزمت شهادته أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وأما قوله إن السكين لا تقطع وإن البحر لا يغرق، فهذا هو ما ذهب إليه الأشاعرة، حيث نفوا تأثير الأسباب بمسبباتها، وقالوا إن السبب لا يؤثر بمسببه، لأنك لو ادعيت أن الأثر أو أن السبب يؤثر في مسببه فمعنى ذلك أنك أثبتت خالقا مع الله وجعلت هذا مؤثرا مع الله، فالسكين عندما تحز اللحم بها لم تقطعه هي، ولكن انقطع اللحم عندها لا بها، والورقة حينما تدخلها في النار لم تحرقها النار ولكنها احترقت عند النار لا بالنار. والإنسان إذا سقط في البحر وغرق فالماء لم يغرق، لكن حصل الإغراق عند الماء لا بالماء. والزجاجة إذا رميتها بالحجر فانكسرت فإنها لم تنكسر بالحجر، لكن انكسرت عند الحجر لا بالحجر. هذا الكلام في الحقيقة عندما يتصوره الإنسان أدنى تصور يعرف أنه من أفضل الباطل، يعرف أنه من أفضل الباطل. لو كانت الإحراق عند الشيء لا به لكانت الورقة إذا أدنيتها من النار احترقت لأنها عند النار، ولو كان الحجر إذا وضعته بسهولة على الزجاجة انكسرت لأنه كان عندها، ولكان الإنسان إذا قرب من البحر شفطه البحر وأغرقه. وهكذا نقول في هذه الألاعيب التي يقولونها، بل نقول إن هذا الشيء حصل بالسبب، وحصوله بالسبب دليل على حكمة الله عز وجل وربطه الأسباب بمسبباتها. والذي جعل السبب سببا من هو؟ الله عز وجل. وخالق السبب خالق للمسبب بلا شك. وكما أنك أنت أيها الإنسان فيك قدرة وإرادة تفعل وتترك، والذي خلق ذلك هو الله، هذا هو نفس الشيء الموجود في الأسباب. ولا شك أن من أنكر الأسباب فهو منكر لحكمة الله عز وجل، مبطل لها. ولهذا كانوا هم يقولون إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولكن لمجرد مشيئة، فنفوا ما هو من أبلغ صفات الله تعالى وأعظمها وأقومها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. نعم نعم نعم نعم نعم ما في شك أنها هي تؤثر، لكن من الذي خلق فيها التأثير؟ الله عز وجل. ولهذا أحيانا يتخلف السبب، يتخلف المسبب عن السبب، إما لوجود مانع أو لعدم مقتضٍ. ولهذا النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرق، وهي سبب للإحراق لأن الله تعالى منعها. وكذلك ما يذكر عن سعد بن أبي وقاص والصحابة أنهم عبروا نهر الفرات وهو يجري، عبروا عليه بخيلهم ورجلهم وإبلهم ولم يغيصوا في الماء. فالله تعالى على كل شيء قدير. وبهذا نعرف أن هذه الأسباب ما كانت أسبابا إلا بإرادة الله، وأنها ما فعلت بذاتها لكن فعلت بإرادة الله عز وجل. لكن هي القاطعة، السكين هي القاطعة للحم، والماء هو الذي أغرق الإنسان، لكن ليس معناها أنه مستقل بذلك، بل خالق السبب هو الله عز وجل. نعم. لقد تكلم فضيلتكم عن شهادة لا إله إلا الله، فما صحت من قال أن من قال لا إله إلا الله كفته ودخل الجنة ولو لم يعمل؟ هذا ليس بصحيح، لأن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها حتى يلتزم بمقتضاها، ومقتضاها أن يعبد الله وحده لا شريك له، أما بدون عبادة فهي قول باللسان، والقول باللسان لا يجدي شيئا. ولهذا المنافقون يقولون لا إله إلا الله، ويقولون للرسول نشهد إنك لرسول الله، والله عز وجل يقول لهم، يقول في حقهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد من العمل بالمقتضى. نعم لا إله إلا الله تنفع قائلها فيما لو لم يتمكن من العمل، كما لو عرض عليه التوحيد وهو في سياق الموت فقال لا إله إلا الله مؤمنا بأنه لا معبود حق إلا الله وملتزم لعبادته، ولكنه لم يتمكن لأنه قضي أجله، فهذا تنفعه لا إله إلا الله وحدها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. رجل يسأل عن صحة حديث من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروحا منه، وروح منه خلاص. نعم. والنار حق يدخل الجنة ولو كانت المؤمن مثل دور البحر. هذا صحيح الحديث، ولكن المعنى أنه يدخل وإن كان له ذنوب كثيرة فسيكون مآله إلى الجنة, إلى الجنة, وهو دليل لأهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة لا يدخل الجنة. فنقول إن فاعل الكبيرة مهما بلغت ذنوبه إذا لم يصل إلى حد الكفر فإن مآله إلى دخول الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال دخل الجنة ولم يقل ولا يعذب, وهو إذا فعل ذنوبا فهو تحت المشيئة, إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه عليها. سائل يقول رجل مسحور ولم يوجد من يقيه, فإذا ذهب به إلى ساحر ليفك عن السحر علما بأن عقيدته ثابتة, فهل يجوز هذا؟ نعم, هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم, أعني حل السحر بالسحر. فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر, وهذا هو ما اختاره ابن القيم وجماعة من أهل العلم. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرة فقال لا يحل السحر إلا ساحر, وهذا عام حيث جعله النبي عليه الصلاة والسلام من السحرة, ومعلوم أن السحر محرم, بل إن من أنواع السحر ما هو كفر. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز حل السحر بالسحر للضرورة, وهذا هو ما ذكره صاحب الروض المربع وهو من كتب الحنابلة, إنه يجوز حل السحر بالسحر للضرورة فقط, لكن بشرط أن لا يكون في ذلك كفر أو معصية, بل يكون بأشياء مما يبيح الشرع. ولكن الراجح أنه لا يجوز, لأننا لو قلنا بذلك لازم من هذا تشجيع الناس على تعلم السحر, ويدعون أنهم يتعلمونه من أجل أن يحلوا سحر الناس المسحورين. فالأولى بل الأوجب أن يسعى الإنسان لبرئه من السحر بالدعوات المباحة وبقراءة القرآن وبالأدوية المباحة. نعم. يا سماحة الشيخ, ما هل التأويل في الصفات يخرج عن الملة مع توقيف ذلك؟ التأويل في الصفات لا نقول إنه يخرج عن الملة ولا أنه لا يخرج عن الملة, بل نقول جحد الصفات ينقسم إلى قسمين, جحد تكذيب وجحد تأويل. أما جحد التكذيب فهو كفر, مثل أن يقول قائل إن الله ليس له يدان, أو إن الله لم يستوي على العرش, أو إن الله ليس له وجه وما أشبه ذلك, فهذا كفر لأنه تكذيب للقرآن. والثاني جحد تأويل, يؤول الإنسان الصفة ويقر بها لكن يقول معنى هكذا, وهذا ينظر إن كان التأويل له مساق في اللغة العربية وله وجه في اللغة العربية فإنه لا يخرجه من الملة, وإن لم يكن له وجه في اللغة العربية فإن التأويل على هذا الوجه معناه التكذيب, والتكذيب كما سمعت يكون من الكفر. وعلى كل حال فإننا نقول هذا القول باعتبار الفعل, أما باعتبار الفاعل فقد يكون الفاعل معذورا حيث لم يتضح له إلا ما سلك, ولكن مثل هذا المعذور تقام عليه الحجة بالعلم والبرهان, فإذا عاند بعد علمه فإننا نحكم له بما تقتضيه بدعته من كفر أو فسوق. نعم. لا, ليس في القرآن مجاز, بل القرآن كله حقيقة, ولكن يجب أيها الإخوة, وهذا من الأسئلة اللي قلتك ما تصح لعامة الناس, هذا يجب أن نعلم أن الحقيقة والمجاز ليس وصفا للكلمة نفسها, والكلمة نفسها معناها يتبين بسياقها وما يحتف بها من القرائن, فقد تدل الكلمة على معنى في هذا السياق وتدل على معنى آخر في سياق آخر, والكلمة هي هي. فإذا قلنا بهذه القاعدة تبين لنا أنه ليس في القرآن مجاز بل ولا في اللغة العربية مجاز، لأن ما يدعى أنه مجاز محفوف بقرائن تعين المراد منه، وإذا كان محفوفا بقرائن تعين المراد منه صارت دلالته على معناه المراد بهذه القرائن حقيقة، وحينئذ لا مجاز. واعلم أن هذا السلاح أو هذا المعول وهو المجاز توصل به أو توصل به إلى إنكار صفات الله بدعوى أنها مجاز، بل إنهم بل توصل بها المنكرون للبعث والحساب والجزاء إلى إنكار البعث والجزاء، وقالوا إن هذا مجاز وتخيل من أجل أن ينتفع بها الجمهور. وهكذا كل إنسان يدعي مجازا ويؤول الكلام إلى ما يقتضيه هواه يحصل بذلك مفسدة عظيمة. والصواب أنه لا مجاز في القرآن بل ولا في اللغة العربية، وقد حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم تحقيقا، من طالعه عرف أن الحق فيما ذهب إليه. نعم. ولا هذا أيضا، ولا هذا، لأن من أبرز الأمثلة عندهم قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قالوا والجدار لا إرادة له، الجدار له يريد ليس يريد. نعم، ينام تحته أفسق الناس ولا يقول لا أريدك أبعد عني، وينام أعبد الناس ولا يقول ابتل عندي. نعم، لا إرادة له. فنقول إن قولكم إن الجدار لا إرادة له ليس بصحيح. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال في أحد إنه جبل يحبنا ونحبه، والمحبة إرادة بلا شك تستلزم الإرادة، فهذه الجمادات فيها إرادة لكننا لا نعلمها، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فأضاف التسبيح إليها وهو فعل أو قول، والتسبيح لا يكون إلا بإرادة، فالكائنات لها إرادة. هذا الجدار يريد أن ينقض، إذا كان مايل عرفنا أنه يريد أن ينقض. أي نعم، نعم نعم، الرد عليها أن مثل هذه العبارة عند العرب يراد بها التقبيح، تقبيح المشبه. أي نعم، هذه ثلاثة أسئلة موضوعها واحد وملخصها هل يمكن أن ينسب البدعة إلى الصحابة؟ أنا قلت لك اترك هذا، كل الناس ما يفهمون هذا يعني. كثيرة هذه يعني ما ورد في هذه المواضيع أسئلة كثيرة. طيب، تقول هي الظل. نعم، نقول البدعة لا تنسب إلى الصحابة، الصحابة والحمد لله ليس فيهم بدع، لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في العبادات، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية، ما عندهم بدع أبدا. وأما ما ثبت عن عمر رضي الله عنه حينما أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس في رمضان ويكون إمامين، هذه قال فيها نعم البدعة هذه، فهذه ليست بدعة في الدين لكنها بدعة في الفعل لأنها أحيت بعد أن أميتت، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال ثم تأخر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فيكون هذا الابتداء ابتداء نسبيا بالنسبة لأنها هجرت في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر ثم ابتدأت. نعم، طيب، أجل أهل جدة أدرى بشعابها. كثير ما تتكرر. طيب، هذا السؤال يقول في حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ألا وإن إن في الجسد مضغة فسدت فسد الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وإن القلب. ما المقصود بالقلب في لفظ الحديث؟ بعضهم يقول إن المقصود بالقلب هو الإدراك عند الإنسان، وليس هو القلب المعروف. وقال لو أننا نقلنا قلب كافر لمسلم كان يصبح جسد المسلم فاسد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والمضغة هي ما يكون بقدر ما يمضغ الإنسان. والعلماء الذين فسروا هذا الحديث كلهم اتفقوا على أن المراد بها هذا القلب الذي في الصدر. وقد ذكر الله تعالى في القرآن فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا جمعنا هذا الحديث إلى الآية تبين أن المراد به هذا القلب الذي في الصدر. ولكن لا يمنع أن يكون الإدراك له اتصال آخر بالدماغ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال العقل في القلب وله اتصال في الدماغ. وشبه بعض الناس الذين أدركوا زمن الكهرباء بالمولد واللمبة، فالمولد هو الذي يحرك ولكن الأشعة تظهر باللمبة، فقال المخ بمنزلة اللمبة الذي يضيء ويشع ضياؤه على جميع البدن، ولكن المحرك هو القلب. وهذه المسألة هذا هو الذي دل عليه الحديث. نعم. إذا نقل هذه تحتاج إلى دراسة، أنا ما تأملتها بالحقيقة. إذا نقل قلب إنسان إلى آخر، فهل إذا نقل قلب ذكر إلى امرأة تكون صفات الرجل وميوله ميول امرأة؟ وهذا أحسن من كلمة الكافر، لأن الكفر أو الإيمان صفة عارضة. لكن إذا نقل قلب امرأة إلى قلب رجل وأمكن أن يحيا به، فهل تكون طبيعة المرأة تنتقل إلى قلب هذا؟ هذا ما أجيب عليه لأنني ما تأملته كثيرا. نعم. ما يحصل؟ طيب، على كل حال أنا الحمد لله أنا لا أجيب فيه بنفي ولا إثبات، ولكني أقول إن الحديث معناه واضح أن القلب هو القلب الذي في الصدر كما قال الله عز وجل. نعم. يقفون في صف واحد والناس يمرون عليهم أولا يجب أن نعرف أن العزاء مأخوذ من التعزية وهي التقوية، ومعناه تقوية المصاب على الصبر على المصيبة. فلا يعزى إلا من كان مصابا بالميت. وأكثر الناس اليوم يجعلون مناط الحكم هو القرابة، فمن كان قريبا للميت عزوه ولو كان قد فرح بموت قريبه. والأمر ليس كذلك، قد يعزى الإنسان ولو كان بعيدا لأنه أصيب بهذا الميت، لأن المقصود بالتعزية التقوية. وإذا كان هذا هو المراد فإنه ينبغي أن نعزي المصاب بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، حيث قال للرسول الذي جاء إليه قال مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. شوف التعزية العظيمة. عندنا الآن يقول إيش؟ عظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، وذاك يقول استجاب الله دعاك ورحمنا وإياه. هذا لا شك أنه كلام طيب، لكن صار عند الناس بمنزلة الكليشه. نعم، يقولها الإنسان وهو قد لا يعرف معناها، وهذا لا ينبغي. بل الذي ينبغي أن نلتزم أولا بما ورد به الشرع، ثم إذا كنا لا نعرفه ننوع حتى يعرف أننا قد عرفنا المعنى وفهمناه، ولا يكون كلامنا كلمة دارجة على الألسن. أما اصطفافهم فإنهم يقولون إنهم يصطفون لتسهيل التعزية على المعزين، هكذا يقولون. وهذا ما أعرف هل إنه لازم أو أنه يمكن للمعزين أن يعزوهم ولو كانوا متفرقين. لكن المهم شيء آخر غير هذا، وهو الاجتماع للتعزية في البيت وصنع الشاهي والقهوة والإتيان بشخص يقرأ وما أشبه ذلك، فهذا من البدع، من البدع التي لا ينبغي للإنسان أن يتخذها. فالصحابة رضي الله عنهم ما فعلوها، وليست هي مما يسلي ولا مما يقوي، بل ربما تزيد الأحزان حزنا. يذكر أن ابن عقيل أحد مشائخ مذهب الإمام أحمد توفي له ابن اسمه عقيل،